برضو اعلامي النادي الادنى ضد يجري في الاعلى والعكس. لكن اذا توضا هو لرفع الحدث لما اراد ان يقرا القران نيته في الوضوء ان يرفع الحدث حينئذ يقرا القران ويصلي به ويطوف به ويفعل به سائر ما يشترط في الدخول في لكن مرحبا بك معنا. نعم. فقط بالنسبة لنواقض الوضوء فقلتم بأن الريح هو يعني إجماع العلماء على أنه ينقض الوضوء. نعم. ولكن أنا أعرف ناس يعني فيهم ريح مرض. كيف؟ يعني بالريح ليس البول. ولكن هو صحيح لما يدخل الى الصلاه فيخرج من الروح ليس هو الذي يريد ولكن يخرج هكذا كمثل سلس. اذا كان لان انا سمعت بانه اجمع العلماء لا على خروجه خروجا معتادا. اكرمك الله. اذا كان الان ريحه لا ينقطع لا ينقطع يعني يصدره ينتقد وضوءه بهذا الحدث يرجع يدخل في الصف الكبير يخرج الرحال هذا لا يخاطر الله. شفت قضية السواك العلة هي النظافة هل نقدر نقول أن العلة تقدر تكون متعددة والعلم مازال ما وصل إلى بعض الحكم اللي نلقاوها في السواك من غير النظر ولا قارناها مع الشتاء وردناهم مستوى واحد لعل كان شي حكمة أخرى في السنة مازال ما دركناها. هو دائما الأفعال النبوية لا يمكن أن يسوى بها غيرها من كل وجه. مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلوا عليه لو قلت اللهم صل على رسول الله لكنت ممتلئا ولا لأن هذا الفعل لم يقيد بكيفية ما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم تسليما تكون امتثلت وأتيت بلفظ الآية. لكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة إبراهيم اللهم صل بصياغها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إلى آخره اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على هذه الصيغة. نحن نقطع أن فيها أسرارا ليست في غيرها. اللفظ النبوي لا يمكن أن يسوى بغيره وإن كنت ممتثلا آتيا بالذي عليك يعني أكثر من الصلاة علي فإن صلاتك تبلغني اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله اللهم صل على أنا مصلي ولكن يبقى أن هذا اللفظ النبوي فيه ما فيه ما ليس في غيره ولا يمكن أن يقع. كذلك الأفعال النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يعني السواك لا يكون بكل منظف أي عود ليس القضية فقط في عود أراك هما كانت عندهم هذه الفرشاة لكن ليس السواك منحصرا في عود أراك أي عود ينظف أي قشرة العود تنظف أي شيء يمكن أن تحك به أسنانك لإزالة قذرين فهو أنت مستاك به. ولذلك قلت لكم الفقهاء جعلوا الإصبع قائم مقام المسواك في حالة العناد بغيره لأن المقصود هو هذا. لكن لماذا يختار من الأعراق؟ لأمور منها ما أدركه التجريبي العلم التجريبي الآن هذه القوة المنظفة التي لا توجد في كذا إلى آخره ما يذكرونه من معروف ومنها ما قد يكشف لنا بعد. ولكن لا نقصر كما قلنا لا نقصر السواك في هذا، لأن هذه علة. أما أن يعلل بعلتين هذه مسألة أصولية فيها الأصول يختلف الأصوليون فيها، هل يجوز تعديل المحل الواحد بأكثر من علة؟ يعني الحكم واحد والعلة متعددة، هل يجوز هذا؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين. شوف ضابط الربط يعني الركن عند المالكية هو ما تكون ما توجد به ماهية الشيء وما تنعدم من عدمه ماهية الشيء. إذا كان الشيء كائن وإذا انعدم فالشيء منعدم، هذا الركن. ومعناه في الصلاة لا يجبر به، يعني لا يجزئ إلا الإتيان به، هذا الركن. لا يعور، لا لا يعني لا لا يعتاب عنه بغيره، لا بد أن يؤتى به هو. الفرد هو مما يفارق الركن في كونه مطلوبا مرادا، لكن إن لم يفعل لعلة فإنه يعتاب عنه بسجود السهو مثلا. وهذا اصطلاحنا، غيرنا قد يسمي الأركان فروضا ويسمي الفروض التي نحن نسميها فروضا يسميها واجبات. وليس هذا مصطلحا عاما عند المالكية، بل المالكية منهم من يسمي كغيره هذه هذا النوع، لا يفرق بين ركن وفرض. ولكن الخلاف الكبير بين المالكية والجمهور هو في مراتب المستحب. من المالكية يفرقون بين مراتب المستحبات كما قلت أمس. الناس غيرنا أكثرهم على أن الفعل إما إذا كان مطلوبا طلبا غير جازم فهو مستحب، سميه مستحبا، سميه مندوبا، سميه سنة، كل ذلك يدل على أن هذا الفعل مطلوب طلبا غير جازم. المالكية يفرقون في هذا المطلوب طلبا غير جازم، من مطلوب فعله طلب غير جازم يفرقون، يقولون عندك السنة وعندك التطوع وعندك الندب، ومستحب سنة تطوع رادفة الندب عند قوم وقوم النوع. فالمستحب ما النبي سنه ولم يدمه، ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدمه، هذا يسمونه مستحبا. فالمستحب ما النبي سنه ولم يدمه، والمدام سنه. السنه ما استحبه النبي صلى الله عليه وسلم وادامه. التطوع ثم التطوع لما انشاه شخص من الاوراد وابتداه، يقول الانسان انا التزم بان اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 100 مره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض مرتين في العمر، ولكنها في سوى تلك المرة مستحبة. فهو يجعل نفسه وردا ويقول أنا أجعل وردا علي أن أصلي كل ليلة 11 ركعة. ما هذا؟ أشيء ألزمه به الشرع؟ لا، ولكن هو ألزم به نفسه، هو ألزم به نفسه، فهذا يسمونه تطوعا. وهذا ليس كل المالكية يفرق بهذا التفريق، بل منهم من يفرق تفريقا آخر، يقول السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ، ما استحبه ما سنه وأظهره في ملأ، وما لم يظهره في ملأ فليس بسنة، لكنه يعني يدخل في غيرها من مراتب المستحب. هذا وهذا يأتي بالفقه، فعندهم السنة المؤكدة، وعندهم السنة النوافل، وعندهم الرغائب مراتب، وغيرنا لا يفرق، يقول هذه كلها من المستحب. نعم. شيخ ارجع لمسألة التسويك ثم المكان الطاهر. السواك على حسب بناء على التفصيل ديال الامس هو النظافة. نعم. ولكن احيانا نجد الحديث ونسمع الحديث لولا أن شق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة. نعم. كان حديثه صحيح هذا بذلك. فطهارة مطلوبة إذا استعمل المسواك خصو لابد يرزاق ويشعر إلى غير ذلك، ولكن هو واقف في الصف. هو عند كل صلاة، هذه عند لا نفهمها أنه عندما يقف في الصف، هذه العندية. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني هل تأتي عالية حتى تقف في باب المسجد فتأخذ زينتك؟ لأن الله يقول عند كل مسجد، لا، هذه العندية عندية بحسبها، عندية ملائمة لهذا المفعول. السواك عند كل صلاة يعني قبل التوجيه إلى الصلاة مثلا، في موضع يمكن أن تسوق فيه، في موضع يمكن، لأن هذا سواك، ليس هذا إمرارا لعود، ليس المقصود التبرك بفعل النبوي، هذا شيء يفعله كل مسلم ويريده كل مسلم، التبرك بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو مقصود أيضا التنظيف، وهذا التنظيف فيه حك، والحك يقتضي اجتماع ما يمجي الفم، فكيف تفعل هذا في المسجد؟ فإذا الاستدلال به عند هذا الحديث، طبعا هذه الرواية صحيحة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن الإشكال هو في العند، عند هذه، عند كما ضربت لكم مثال بعند هذه، عند كل مسجد، هذا على القول بأن المسجد في الآيات معناها البناء، وإن في المسجد يطلق أيضا على مكان السجود، يعني يدخل كاع الجمع عليا حتى إلى أن تريد أن تصلي فحينئذ تأخذ زينتك. من الناس من يقول بهذا، إذا كما حملت العندية هنا على تخرج من دار مسجد الجامع، كذلك في عند كل صلاة، توضأت فاستكثر عند كل وضوء، وبعد أن استكثر عند كل وضوء وأنت مقبل إلى الصلاة، حينئذ تستكوى إذا مرة أخرى فتكون أتيت بالروايتين، وليس المقصود عندما تقف في الصف، حينئذ أنت لا تستك، أنت تمر العود على أسنانك. وما فائدة هذا الإمرار؟ هذا ليس فعلا تعبديا لا تعقل علته كما ذكرنا أمس، هذا فعل معقول علته، ما هي؟ هي التنظيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مظهرة للفم، تبين العلة أنه يطهر الفم من القذر من الريح الخبيث. أنت عندما تفعل هكذا، لا، هذا ليس فيه تطهير، هذا إمرار فقط. هو إذا صيرت هذا الفعل فعلا تعبدي لا تدرك علته، ما معنى أن تمر عودا على أسنانك؟ مفهوم؟ هذا شيء ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمهما انهما عند اخر الوضوء، لا، هذا ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم مستحب، والناظم رحمه الله لم يستوفي وترك اشياء اعتمادا على اشتهارها به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تم وضوءه قال اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من توضأ وضوءا كاملا تاما ثم قال هذا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، والحديث رواه مسلم في الصحيح. لكن الأذكار أثناء الوضوء كما كنا نرى عند كثير من الناس عندما يمسح رأسه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، عندما يمسح الرأس أو غير هذا من الذكر أثناء الوضوء، فهذا ليس شيء منه مشروع. وقد كثر أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء من هذه الأذكار، عندما تفعل كذا قل كذا، عندما تفعل كذا قل كذا، وهذا ليس شيء منه مشروع، لأن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يفعل منه شيئا، ولا سنه، ولا أظهره في ملائك، ولا في خلوة، ولا فهذا مما ينبغي تركه لا فعله. وقد كان مالك رحمه الله يكثر أن يقول وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور محدثات البدع. القبلة هذه نوعان، قبلة لرحمة كما يقبل الإنسان ابنته ويقبل ابنه ويقبل أمه، فهذه لا تدخل فيها الباب. وقبلة الرجل أهله مثلا. هذه يعني كثير من الفقهاء ينقض بها الوضوء من غير تفريق، ولا سيما إذا كانت على الفم فهذه يضيق الخلاف فيها أيضا فينقضون الوضوء بها مطلقا. ولكن الذي يعني أراه أظهره الله أعلم هو أنه يجري فيها الخلاف أيضا، لما صح عنه صلى الله عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فقال لها ابن أختها مرة هشام بن عروة ما أراها إلا أنت، فضحكت ولم تجب حياة. لكن هذا قد يشكل يكون الجواب عن هذا أن قولها هي أيضا وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، فليس أحدنا في هذا كالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موضع النظر والاحتياط الوضوء. نعم شيخ، والشفع والتثليث فيما يوصل الله يبارك فيك. واحد سيد من الصباح وتكلم لي هذا وتي هذا شي واحد مستور والتثليث فيما يغسل، أيهما أقرب إلى السنة، الشفع أم التثليث؟ كله سنة. قد أنا ذكرت أمس أثر ابن عباس رضي الله عنهما توطأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثا فهذا كله من السنة، لكن الأعظم ثوابا هو ثلاث مرات لتكرار الفعل فيه مرة وثلاثة. نعم. أيوة أصابع. طيب تخيل الأصابع الرجلين فيه خلاف بين الفقهاء، هل هو واجب يتم به لا يتم إلا به امتثال غسل الرجلين أم لا؟ طبعا الخلاف لا يوجد في أصابع الأيدي، هذه تخليلها لا لا لا خلاف فيه، لكن لماذا فرقوا بين أصابع الرجلين وأصابع اليدين؟ والكل أصابع يقولون إن أصابع اليدين هذه مفتوحة، أصابع الرجلين فجعلوا أصابع هذا ما بين الأصابع هو ظاهر اليد، وجعلوا ما بين أصابع الرجلين كباطن الرجل، كما أنك في غسل الوجه لا تحتاج، لا يشترط أثناء غسل الوجه أن تغسل باطن العين، أن تغسل داخل الأنف، هذا تغسلوا وجوهكم. أنا هذا الإنسان لا يريد أن يمضمض ولا أن يستنفر، ويريد أن يقتصر على الوجه، هل يجب علي ان يغسل داخل فمه؟ هل يجب علي ان يغسل داخل فمه؟ لان الله يقول اغسلوا وجوهكم. هل يجب علي ان يغسل باطن عيني؟ كل هذا لا يجب علي، لان ليس ذلك من ظاهر الوجه، انما هو من باطنه. فكذلك جعلوا ما بين اصابع الرجلين هو من باطن الرجلين، لان العاده في اصابع الرجلين انهما تكون انها تكون ملتصقه متصله غير منفرجه كاصابع اليدين. فلذلك فرقوا بين اصابع اليدين واصابع الرجلين. الان التفريق بين تخليل الاصابع الرجلين في الوضوء وتخليلها في الاغتسال. تخليلها في الوضوء لا يجبونه، وتخليلها في الاغتسال يستحبونه. وخليل الشعر ووالي كالوضوء. لماذا؟ لانها تتوضا خمس مرات. والعربي يقول ان بقاء الاصابع، بقاء الماء بين اصابع الرجلين يحدث الامران. الزام والشرع قد منع الزام الناس فيما هو اقل من هذا لما كان حرج، فكيف يلزمهم بما يعلم انه ان فيه ضررا له بالزامه له؟ خلاف الاغتسال. الاغتسال هذا يسال يغتسل مره يعني عند موجبه، وليس يفعل به كما يفعل في الوضوء فتركوا لاجل هذا. يعني الذي وجد يعني خرج منه مذي وغسل ذكره بدون نية، يعني صلاته يعني. طيب هذا يعني مبني على الخلاف، لأن هذا الذي قلنا لكم أمس هو المشهور في مذهب المالكية، ولكن مسألته فيها خلاف. من الناس من يرى أن هذا الفعل ليس تعبديا وأنه لإزالة النجاسة، فهذا لا يشترط نية ولا يشترط غسل ذكر كله، و حينئذ إذا صلى صحت صلاته. أما على القول الذي هو أظهر بالدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، ولماذا قلنا أظهر ولم نقل إنه مس بالدليل؟ لماذا؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسل، يغسل ذكره، اغسل ذكرك، ليس نصا، لأن من عادة العرب في كلامها أن تطلق الكل وتريد به البعض. فقد يقول صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، وإنما يريد فقط يجعلون أصابعهم في أذنهم. هل يدخل أصبع كله في الأذن؟ ها؟ يدخل هاي، لكن يدخل بعض فأطلق الكل، أغرض البعض، أغرض البعض، قد يكون هذا من الأذن. لكن على القول بأنه يحتاج نية فإنه لم يزيل النجاسة. فإن كان عالما قادرا، عالما بها قادرا على إزالتها، ولم يفعل بطلت صلاته ووجب عليه. الإسباغ الإتمام الإكمال، وأجره أن صاحب الإسباغ يأتي غرا محجلا من أثر ذلك الإسباغ يوم القيامة. ولهذا يقول درع سابغ وثوب سابغ، أي مغطي لكل ما يجب أن يغطى. ولمس من يهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر. يعني بغيت لو كان نزيدو شويه ولا غادي نبقاو في الاسئله. السؤال تاعي شيخ هو هنا ولو ذكر يقصد به الذكر؟ لا، ولو كان الملموس ذكرا. شوف هذه مساله مهمه، هذه واقعيه الفقه، علم واقع، الفقه ليس علم الخيالات. فهمتي؟ تغلق عليك في بابك في بيتك وانت يعني امورك طيبه، تحتاج تدفئه الموجوده، تحتاج تدفئه الموجود، تريد شيئا صابوا لي الشاي، القهوه شرب قهوه، حطوا لي حليوه، جيبوا لي ماء بارده، وانا جالس نفتي. لا، ماشي هذا الفقه. الفقه خصني نخرج لبلاصه فين الناس تيعانوا، كاين الصهد كون معاهم، كاين البرد كون معاهم، تيبغي تدير كاع خصني نكون معاهم. نعرف اشنو هذا الشيء ليحصل التصور. فإذا حصل التصور وقع الحكم تطبيقا للمفصل. أما نجلس أنا هنا تعيط لي واحد من 80 ألف كيلومتر، يعني قريب وصل القمر، يعني شيخ هكذا كذا لا يجوز. السلام عليكم. انا قاعد عكس لا يجوز جدار التمر طبعا ما عرفتش جدار قلبه في الدنيا ولكن انا مش نعرفك شيء شدد راه كيف هذا فقه علم واقعي علم واقعي يحدثني الدكتور هذا الرجل ممن نفاخر به نحن المغاربه نفاخر به البلدان سي مصطفى محمد الله يوفقه ويحفظه ويبارك فيه يحدثني ان جاءه انسان شاب كتب بحثا في الاسره احكام الاسره وجاب الفقيه على عاده القدماء على عاده الناس الطلبه كانوا اذا الفوا مصنفات اتوا بها الى علماء ليقرضوها ليبحثوها لينظروا فيها كان فاروق الرحالي رحمه الله عليه كان الشيوخ كبار رحمه الله عليه جاء مره الانسان يعني عمل عملا في شرح الماكوتي على الفيه ابن مالك تعرفوا الفيه ابن مالك تعرفوا شرح الماكوتي على الفيه مكود هذا رجل من علماء المغاربة منطقة بني مكود نحن بنو مكود أهل التقى والجودي والكبري وكثير الأعادي كثرة الأسود يا أخي عنده واحد الشرح مختصر على الألفية كان الطلبة يدرسونه يدرسونها به جاء لك الشاب ودار واحد التعليق ولا شي حاشية ولا شي شرح على شرح المكودي وانت الفقيه فاروق الرحالي رحمة الله عليه قال يا فقيه عفاك هذا راه بغيت كتابة نفتو راني ندير لي شي عنوان فعلا رجع بعد ايام لقى بعد ايام فوجد الشيخ رحمه الله قد عنون له كتابه وكان العنوان شاشيت اليهودي في افساد ما اصلحه المكودي فهذا صاحبنا جاء الشيخ مصطفى بن حمزه قال لي لو تقرا تنظر في هذا الكتاب انا الفته في احكام الاسره يحدثني قال لما رجع إلي قلت له يا ولدي هذا الكتاب انظر عن أي أسرة تتحدث هذا بعيد جدا عن الأسرة المغربية ما عندوش علاقة بالأسرة المغربية هذا شيء أسرة في راسك أنت أتتكلم جالس في دارك بحالك قلنا حكينا البرد من المدة عليا كاش كتب شنو أسرة هذه؟ أنا الأسرة شنو تتكلم؟ كاين شي أسرة هنا تنطبق عليها ما كاينش شي أسرة في المغرب تنطبق عيش الأسرة ديال المغرب انت بس تكتب على احكام اسره وانت مغرب كذا عيش هادو كتب اما كذا تخيل اسره يمكن اسره انقرضت مع الخلفاء الراشدين في هذيك الاسره تكتب عليها لماذا اذكر الخلفاء لان قال هو وطبعا من اللي هو ولد من اللي هو بطبع المعتبر بلذه معتدله ولو ذكر ادخال من يهوى الذكران انسان هو يقول لك وكيفاش هذا المسلمين تيشجعوا هذه المصيبه ديال لا ما تيشجعوهاش ولكن هذاك حتى هو خصو يصلي فيه ديك المصيبه خصو يحيها ولكن راه خصو يصلي واش ما ما ما هذاك ما نقولوش ليش خصو واش ما خصوش لانه هذاك الفعل ما خصوش يكون وهذاك ما خصوش يكون اذا ما تكلموش حتى على احكام وما ممكنش فخصو نقولوا ليه راه شتي راه درت ليك المصيبه وني راه غير مسيتي وكذا شي شيء وراه راه خصو شي تولى ولو ذكر ولو كان نسوس ذكر طيب فين وصلنا ومن تحليل ومن سوء تحليل من بطنك نعم سي لو عين المعرفه زعما بوحدك يعني على الاقل جر معك شي واحد يكون معك شي واحد على الاقل من الناس يعتقدون ان لو جريت معك شي حاجه راه عنده اجر اقل من هذا البلاصه اللي يسير فيها دابا قصد لك تجر معك شي واحد مش تجر معك شي واحد هو تيصلي لا عرفت فهمتك يعني لا ما فيهوش بالما يكون صحيح لا هو ان شاء الله طبعا هو اجر الصفوف المتقدمه اعظم من اجر الصفوف المتاخره لكن انت لعله غير هو القضيه انك قلت لك يكون معك شي حد اللي تخرج من خلاف العلماء في بطلان صلاه المنفرد خلف الصف اختيارا. نحن نرى ان الصحيح ان صلاه المنفرد خلف الصف لا تبطل، ليست بباطله، ادله طويله شويه. لكن خروج انت من هذا الخلاف الى شفتي شي واحد معك بعدا راه واخا غير جوج راكم صف. كان حنا كنتوضاو دابا وكنا نجدو الفوطا، غير كنكملو الوضوء كنمسحو ريوسنا ونمسحو يدينا ورجلينا. واش اي جائز؟ نعم جائز. كنوليو نمسحو راسنا بحال اللي زعما ما موضينش، كتوضا. لا ماشي بحال ما موضيش، بحال ما فازكش، بحال ما فازكش، ما انت موضي راه موضي. هو ليست فضيلة ولا وليست سنة وليست حراما. ومسح الحلال كنت واضح لنا شباب في الجهل. ها؟ مسح الراس في الجهل. والله تديروا الجهل واخا تديروا الجهل. اللي عندهم الحكمه هو الجهل هذا حائل لا يترك الماء يصل الى الشعر. فانت دير الجهل لكن ملي تبغي توضا خصك تحيد الجهل باش توضا، وملي تسمع تدير الجهل غير هو كيكون استهلاك ديالو اكثر شويه. قال رحمه الله: ومس إحليل ببطن الكف أو إصبعه الإحليل الذكر، وهذا كما قلنا أمس من الأحداث من نواقض الوضوء، لكن أنتم ترون أنه قال والدليل على كونه مبطلا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلم: من مس ذكره فليتوضأ. عارضه انما هو بضعه منك، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بن صفوان كلاهما صحيح، كل منهما صحيح، وللعلماء مذاهب في الجمع بين حديثي بسرة وطلق. بسرة هي التي تروي من مس ذكره فليتوضا، طلق يروي انما هو بضعه منك. اذا كان بضعه منك هل تتوضأ إذا مسست أنفك؟ فكذلك لا تفعل، لا تتوضأ إذا مسست أي بضعة منك. نحن والجمهور يذهبون يعني في خلاف في التفاصيل، لكن عموما مس الذكر يبطل الوضوء. الحنفي يقول لا، لا يبطل. لماذا؟ فماذا تقولون في حديث بسرة؟ يقول كيف تروي بسرة وهي امرأة شيئا مما يختص بالرجال ولا يروي الرجال؟ هذا تعم به البلواء عند الرجال ولا لا؟ فيروي هذا الحكم امرأة، أين ذهب الرجال عنه؟ فلا يأخذون به. فلا يأخذون به الجمهور. يشترطون في الأخذ بالحديث من شروط الراوي أن يكون ذكرا إذا عمت البلوى بكلام. شروط الراوي مقبول أحاديثه أن يكون عذب ضمن وأجمع. يقول العراقي رحمه الله في ألفيته: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه بقبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولن يكون مغفلا، يحفظ إن حدث حيضا، يحوي كتابه إن كان منه يروي على وجه في اللفظ إحالة إن يروي بالمعنى، وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل أي بالغ الحلمة، سليما الفعل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكى وعدا فعد مؤتمن. لم يذكر ذكورة ولا ذكر ذكورة فيما تعم به البلواء أو فيما يختص بأحكام الرجال. فإذا صح الحديث فيجب الأخذ به ولا يرد بمثل هذه التأويل. الله يجزيك بخير. هذا الحديث مس الذكر هل يطبق على الأرض هي مع على الفرج؟ هو يطبق على المرأة. أنا غادي نجيو ليها، باقي يذكرها تقي إن شاء الله. طيب إذا صح الحديثان فكيف ينظر يفعل في هذا التعارض الظاهر؟ أنا أقول هذا حديث طلق النعم إنما هو بضعة منك، هل يؤسس حكم جديد؟ الأصل أنك لا ينقض وضوءك شيء إلا ما دل الشرع على أنه ينقض، ولا هذا هو الأصل. الأصل أنك إذا توضأت لا ينتقد وضوءك إلا بناقض جعله الشرع ناقضا، متفاهمين؟ إذا الأصل أن الأشياء لا تنقض إلا ما جعله الشرع. جاء حديث طلق بن علي إنما هو ذات منه، هل أضاف شيئا جديدا؟ اثبت الاصل الذي هو ان هذا لا ينقض، فليس بناقل عن الحكم الاصلي الذي هو عدم النقل، مفهوم؟ لكن جاء حديث بسرى، حديث بسرى يفيد حكما جديدا يؤسس ام لا يؤسس؟ نعم يؤسس. والمؤسس من القواعد ان المؤسس مقدم على غيره، اذا تعارض حديثان احدهما مبقٍ على الحكم الأول على البراءة الأصلية والآخر ناقل عنها فالناقل مقدم على ذلك، واش أنتوا الطلبه؟ هذا الوجه الأول. ولهذا قدم حديث إنه وضع منك على أنه يمكن هناك وجه من الجمع بينهما بأن يقال إذا مس الذكاء مس الملعه فلا ينقل، وإذا مس مسا خاصا به ينقل. النبي صلى الله عليه وسلم علم عدم النقد بقوله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعه منك، فاذا مسسته مس بضعه كما تمس انفاك وكما تمس اذناك وكما تمس فلا ينقض، ولكن اذا مسسته مس الذكر من مس ذكره فليتوضا، وهذا ايضا وجه للجمع حسن. وقال هو ومس تحليل ببطن الكف أو إصبعين، يعني لا ينتقد الوضوء. طبعا هو الكلام كله عن مسه بغير حائل، إذا مسسته فوق حائل فهذا لا يعتبر مسا للذكر إلا إذا كان حائل رقيقا، فحينئذ هذا الحائل العدم شيء واحد. لماذا يقول معنى قوله إذا ما هو مسوح ببطن الكف أو الإصبع يخرج إذا مسه إذا مسه بظهر الكف فلا ينقض الوضوء؟ لماذا؟ الفرق بين هذه وهذا وهذا؟ لذة. وإذا أردت أن تمس شيئا تمسه بها العادة أن من أراد أن يمس شيئا فإنما يفعل هكذا أو يفعل هكذا، لكن أنت لا تقصد إلى الشيء تمسه بظهر الكف، ولذلك إذا مسسته بظهر الكف معنى أنك لست قاصدا إلى مسه أصلا، مفهوم؟ بخلاف ما إذا مسسته بما يعني يقع به المس في العادة للأشياء فهذا أنت قاصد المس، ولذلك قال هو ومسوحين ببطن الكف أو إصبعين. وهذه طريقة المالكية المغاربة، مالكية المشرق ليس عندهم هذا التفريق، يفرقون بين في المس بين مس بشهوة ومس بغير شهوة، فيجعلون المس بشهوة ناقضا ويجعلون المس بغير شهوة ليس بناقض. وامرأة في الخلف إذا مس مس الذكر جمع بينهم في صلاة الوضوء والغسل، لا هو الوضوء لا يمس به الذكر، نعم يتصور الغسل أن يمس الذكر، لكن أثناء الوضوء يشق عليه تصوره كيف يمس الذكر أو يتوضأ، هذا استنجاء ليس وضوء. المقصود أثناء الغسل، أثناء الغسل نعم، يعني هذا الخلف يمكن إجراءه أثناء الغسل، إذا مسه بضعه فلا ينقض، وإذا مسه بس الذكر ما ينقض، على أنني أختار في في مثل هذا الاحتياط في المسائل التي يسهل فيها الاحتياط. الاحتياط من المرجحات عند الأصول، الأخذ بالأحوط مما يرجح به الأصوليون بين الخلافات الفقهية. ففي مثل هذه الأمور التي لا يصعب فيها الاحتياط، ما الذي يمنعك من الاحتياط؟ ما سيستهل؟ عند الوضوء والسلام تبع احتياطا. امرأة بالخلف، هل إذا مست المرأة فرجها حكمها حكم الرجل إذا مس فرجه؟ خلاف بين الفقهاء عما في المذهب، خلاف بين الفقهاء منها. من المالكية يشير إلى أنها كالرجل، ومن المالكية من يرى أنها لا، ليست كالرجل. لماذا اختلفوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره، وهذا لا يطلق على متاع المرأة، لا يسمى ذكرا. قالوا فالحكم مقصور على الذكر، فرج المرأة هذا ليس ذكرا. لكن في رواية من الروايات: من مس فرجه فليس ذكرا، حينئذ يتناولها. ولهذا حصل كذا، لهذا والفقهاء يعني يفرقون أيضا عندهم، يقولون إذا ألطفت توضأت، وإذا لم تلطف. الإلطاف بالنسبة للمرأة هو كالإمذاء بالنسبة للرجل، يعني تحس بشهوة إذا مست فرجها، فحينئذ تتوضأ، وإذا لم تحس بشهوة ولم يحصل إلطاف فلا تتوضأ. ويفسرون تفسير آخر، يعني أطلبهم في الكتب، أنا لست أذكرهم لكم، تفسير شوية كثير. نعم أيوة ماله هما الآن. هذا الخنثى إما خنثى مشكل وإما غير مشكل. الخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، ما حكمه؟ إذا كان الإحساس والعمل كل شيء بآلة واحدة فهو يتبع الحكم صاحب تلك الآلة، رجل كان أو امرأة. لكن المشكل هو الذي يحس منهما، هذا فيه مشكلة. كما يدل على اسمه مشكلة عند العلماء، مشكل غير مبين الحكم. هل يذكرون أن أول قضية خنثى وقعت كانت في عهد في الجاهلية، في مجلس الحكيم من حكماء العرب واسمه عامر بن الضرب العدواني. هذا عامر بن الضرب كان إذا حصلت خصومة بين العرب أتوه يسألونه ليقضي بينهم، وكان العادة أنه من جاءه يسأله قبل أن يجيبه ينحر له ويكرمه ثم يجيبه ويصرفه. فجاءه مرة قوم كثير العدد بخنثى مشكل، يسألونه عن إرثه، هل يرث ميراث ذكر أو يرث ميراث أنثى، ولم يكن نازل به مثلها قبل. وكانت له جارية تسمى سخيلة، وسخيلة هذه كانت ترعى إبله، فتذهب بها في الصباح، يعني تحتاج الراعي يحتاج أن يذهب بها قبل أن يشقشق النهار، فهي تتأخر حتى يسبقها الرعاة. فإذا انطلقت رآها هذا عامر بن الضرب قال: صبحت يا سخيلة، في الرواح تتأخر حتى يسبق النهار. فإذا رأى قالها: مسيت يا سخيلة، فهو كل يوم معها في مثل صبحت يا سخيلة، مسيت يا سخيلة. لما نزل به أولئك ما قال: والله ما نزل بي مثلها، ف فامكثوا حتى انظر فيها. وكان ينحر لهم في كل يوم والناس كثير وسيأتون على إبله وهو لا يدري ما يقول فيها. وسخيلة أتته قالت ويحك سيأتون على ملائكة ما قال ويحك هذا ليس من شأنك. قال فأخبر قال كذا وكذا. فقال له أتبع المال المبال أتبع المال المبال يعني من الموضع الذي يقول منه إن كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر وإن كان يبول من آلة أنثى فهو أنثى. فقال لها فرجتيها يا سخيلة مسي بعدها أصبحك. وهذا حكم أخذ الفقهاء أنه يتبع المال المبال يتبع الحكم المبال لأنه إذا بال من آلتين علمنا أنها تلك الآلة لأي تعمل. ومرأة بالخلف ثم قال رحمه الله باب آداب قضاء الحاجة. هل تعلمون أو لا تعلمون أن أرقاء الناس في كل مجتمع منذ دهور الغوابر هم أهل العلم فيه ولا؟ قال صاحب المفرجة وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج همج. عند هذا الرجل الناس إما الهدى وإما الهمج. وهذا أخذه من كلام علي رضي الله عنه لكم ويكون الناس ثلاثة علم رباني أو متعلم على سبيل النجاة أو همج رعى. إذا الطبقة العالمة في المجتمع هي دائما الطبقة الراقية الطبقة الهادية الطبقة المتحضرة. في العصور قبل هذا العصر الحديث عصر الأنوار كما يسمونه في فرنسا وعصر بعد النهضة بعد الثورة الصناعية والنهضة الفرنسية التي فاضت على أوروبا وعلى العالم الغربي كله بعد ذلك، هل تدرون أن الطبقة الراقية المتحضرة كانوا لا يعلمون شيئا اسمه الاغتسال من النجاسة؟ هل تعلمون أن الرهبان الذين هم أهل القراءة والدراسة كان أكرمكم الله إذا قضى الإنسان حاجته يقوم فيلبس ثيابه؟ كيف تجلس حدا هذا؟ كيف تكون دير ريحته؟ يا عاسيب الذبر غتكون تتبعوا له. في حين في الوقت الذي أجناف المسلمين ورعاعهم وطخامهم وعوامهم وسفلتهم يغسلون الأذى إذا فعل. ماشي أنا ماشي أنا لا أحدثك عن العلماء ولا لا السفلة والطغام والناس التي الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون لا يمكن أن يقوم عن حاجته ولم ينظف موضعه. واش تعرفون الناس الآن تحسب أن ما عليه أهل هذه المدنية التي يدوش كل نهار وكذا هذا رحنا احنا اللي علمنا. وهذا أحدثكم بسر أي كتب التواريخ تواريخنا تواريخهم تاريخ هذا أي تاريخ احنا نذكره تاريخا ولا يستطيعون أن يمسحوا التاريخ وما حرقوا كتب ديالكم حيدوها وما تخرج عندنا منا شي حاجة غتوصلوا الكتابات ديالنا باش تحيدوها لنا. هذا التاريخ فقهاء هذا أدب قضاء الحاجة ويدخلونه في الفقه وسترون التفاصيل التي يذكرونها عجيبة ومغالبة باش تكون نظيف باش تكون نظيف المسلم اللي دابا تقشر تيقلبوا هذاك اللي موراك يا سيدي ما هوش الإسلام حاجة تتجلس تيوقف حداك تدو تتبلج بلا من بريحة العرق اللي تتبلج مسكين تيدوخ تتحشش بريحة تتقشر وبريحة العرق تتكلم معك الشرع على شو ما أرادوا أن يتهكموا على سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال له فيما يروي مسلم قال أقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال نعم علمنا أن لا نستقبل قبلة ولا نستدبرها ولا نستنجي بأيمانها ولا نستنجي بعظم أو رجاء. خي انت واحد ديتي يوصل معك الطواليت، كيفاش غادي معك في الزنقه وفي الشارع وفي الشركه ومع المراه ومع الدراري تيدخل معك للطواليت؟ كلشي حتى حوايجك النقيين كتحطهم برا، ما تدخلهمش معك انت للمرحاض، والدين ديالك تيدخل معك. كيفاش دير هاد الدين في غير الطواليت؟ ولكن العيب ديال الدين مسكين ان حنا هو المغرب، عيبوه وحنا ما وريناهش للناس. تيشوفوش تيشوف المسلم تيشوف مسخ، تيشوف المسلم تيشوفو اغريسيف في الهضره، غير في الهضره غير في المنطق. الناس تشكى في رمضان تيولي المشكل عند الفرنساوي، انت تتصلي دير ليه المشكل. علاش؟ حيت ملي صليتي فعاد مشيت نعس مشيت تقرا القران مشيت تذكر الله، تقول قدام الجامع وتجمع هذاك نعس ثلاثه السوايع عاد درتي ليه انت 12 نهار قدام الدار ديالك. يسلم هذا كيبان لي انتم مصوبجين، ماشي انت ديينين، ماشي بنادم اصلا، ماشي يسلم انت، انت ماشي بنادم. كيف انت بنادم؟ واش 12 يوم انت باغي تضرب الزناقي؟ هي صليت يا سيدي، صليت داخل الجامع وسير في حالك، اش بقيت تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لاباس. يسلم تيجي تضحكني انا الانسان تيقول لك راه فرنسا كل نهار تيسلموا عندنا ثلاثة أربعة الناس، باش يسلموا؟ بجهودك؟ بجهود المسلمين؟ الله غالي وصف، شوف شنو طرا. اما ماشي حيت شافك انت داك الشيء علاش سلم، ما عندك بال فرح بشي حاجه بكدك انت، تفرح بثلاثة سلموا، واش درتي فيها انت؟ اش درتي فيها؟ ولكن شوف شحال من واحد هربتي انت، لا بغيتي النصيحه لنفسك، شوف شحال من واحد هربتي. وراه تتهربوا، فرصكم هادشي، تتهربوا، وانتم جالسين، مازال الا هربت الله العافيه، تنجي غير سبتو حتى ترجع. هربت غير بالكياس واللي جالس هنا معاهم شحال تيهرب من واحد في النهار؟ راه هذا هو المشكل. اذا راه سلموا عندنا بجهودك، بمجهود الا بمجهودك خصك تفرح بها. والله هذا من خير ما تلقى به الله، من خير احسن ما تلقى به ربك، هو لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من بطن. ماشي مجهود، ماشي انت، ماشي انت. هذا باب آداب قضاء الحاجة. علاش نقول لكم هادشي؟ غير باش تعرفوا هاد الدين ديالكم شناهو؟ باش تعرفوا؟ الناس ما عارفاش. عرفوا، عرفوا انتوما شكون؟ عرفوا انتوما من أين تنحدرون؟ حس الفرس داك لما تيقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجاميع. أولئك آبائي باسم الإشارة الدالة على البعد، ماشي هؤلاء، أولئك راه في السماء الفوق. المراتب ديالهم عالية، حس بهذا الشيء. تعرف منين؟ باش تهضر مع شي واحد، راه سليل الحضارة اللي تتكلم، راه سليل العلم، راه سليل الخلق، راه سليل عظيم ذوي الشأن، ذوي الشأن. ها انا سلكتهم، وانت وانت وانت وانت وانت، سلكت هاد الله الشافعي كان يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. النفس كبيرة بزاف والجسم راه محدود، هاكا خصك. في حاجة الإنسان، قال رحمه الله، في حاجة الإنسان فاسكت. هذه الآداب منها آداب مستحبة ومنها آداب واجبة. قال رحمه الله: في حاجة الإنسان فاسكت. أول هذه الأدب أن يسكت الإنسان أثناء قضاء الحاجة. هذا الأدب أدب مستحب ويشهد له أحاديث، من أشهرها الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يمقت الرجلين يخرجان لحاجتهما إلى الغائب آخره، يكلم هذا هذا ويكلم هذا هذا. لكن هذا حديث ضعيف، والذي يدل على هذه المسألة الصحيح هو حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول، فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبول. فقال الفقهاء: حينئذ إنه يكره لقاضي الحاجة أن يتكلم، ومع أن رد السلام واجب ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقضي حاجته. وعند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال له: إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليه. هذا الأدب الأول، أن يسكت الإنسان أثناء قضاء الحاجة، فاسكت واجلسي. هذا الأدب الثاني، الجلوس أثناء قضاء الحاجة. قال هو: فاجلسي واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجس. يستحب له الجلوس. قد قالت عائشة رضي الله عنها فيما يرويه صحيح: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. لذلك قال الفقهاء: اجلس. لكن قد صح عن حذيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قومي فبال قائما. ولذلك قالوا الفقهاء: هذا يجوز أن يقضي الإنسان حاجته من قيام، لكن الأولى والمستحب أن يجلس. قال هو: واجلسي ندبا على سبيل الاستحباب، وقف برخو نجس يجب عليه. إذا بال الإنسان أكرمكم الله في موطنه، في موضعه، رخو نجس، الرخو ضد الصلب، إذا كان رخوا نجسا هذا يجب عليه أن يقوم فيه. لماذا؟ لأنه إذا جلس فيه والمكان نجس سيتنجس ثوبه. هذا الذي ذكره الناظم هنا فيه اختصار شديد، نحن عندنا فيه تفصيل ذكره من قال بالطاهر الصلب اجلسي، وكيف برخو النجس، والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم انتعكس. هذه أحوال المكان الذي تحط فيه الحاجة. قال رحمه الله، لأنه التفصيل التقسيم العقلي، المكان الذي تحط فيه الحاجة إما أن يكون صلبا وإما أن يكون رخوا، وإذا كان صلبا إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، وإذا كان رخوا إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فقسمته رباعية، قسمته رباع عقلا محصورة لا يمكن أن يوجد فيها قسمة. هذا الذي قال. طيب، في الطاهر الصلب يجلس، بالطاهر الصلب يجلس. لماذا؟ لأنك إذا بلت عن قيام ارتد رشاش البول عليك. لماذا؟ لصلابة الموضع. فإذا جلست لم يرتد البول ولم يتنجس ثوبك لأن الموضع طاهر، لأن الموضع طاهر. شفتوا؟ بالطاهر الصلب اجلس، وقف برخو النجس. هو الكلام النظيم، إذا كان رخوا نجسا لا تجلس، لأنك إذا جلست تنجس ثوبك. وإذا وقفت ولم يرتد عليك البول، لماذا؟ لأن الموضع رخو. وقف برخو النجس، والناجس الصلب اجتنب. نجس صلب اجتنب. لماذا؟ لأنك إذا بلت على القيام ارتد عليك البول لأنه صلب، وإذا جلست تنجس ثيابك لأنه نجس. والناجس الصلب اجتنب، واجلس وقوم إن تعكسي، اعكس النجس الصلب. رخو طاهر، لا، اعكس النجس الصلب. رخو طاهر، نجيس الصلب يعكسه رخو طاهر. هذا الرخو الطاهر قالوا: اجلس وقم، إن شئت اجلس إن شئت قم. لماذا؟ إن جلست لم يتنجس ثوبك لأنه طاهر، إن قمت لم يرتد عليك الرشاش لأنه رخو. هذا هو التفصيل. في الطاهر الصلب اجلس، وقف برخو النجس، والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم إن تعكس. ولا تقل لي هذا كلام لا ندري لماذا تذكره، ونحن الآن عندنا هذه المراحل، ما فيها لا طائر ولا كذا ولا رخو ولا هذا، واش أنت معايش؟ الله يهديك، الله يهديك، أنت تقول هذا طب؟ الله يهديك. شيخ، ما تمشي للغابة انت؟ ما تمشيش للغابة، ما تخيمش، ما تخرج، ما تمشي للبادية، ما تمشي للبيكنيك، ما تدير والو. ولا بديتي البيكنيك تدي معك الطوالي تجرى في الطوموبيل. ولا حتى تغيس فيها عاد تقول اه والله لا بصح انا واحد دابا كوني كان داك الفقيه كل سمو راه الفقهاء حنا بنا لكم راه ارقى الناس في المجتمع هو الفقهاء كل وقت. واش عرفتي علاش؟ تيفهموا تيفهموا. يمكن ما فهمش الانفورماتيك، ما فهمش التليكوم، ما فهمش الفينونس، ما فهمش الفيزيك، ما فهمش الشيمي، ما فهمش الماركتينغ، ما فهمش لكن هذا الشيء كله لا فهمه راه ما غاديش يدخل به الجنه. تيفهم داك الشيء كيدخل الجنه وتيدخلك حتى انت ولا تبعتي وهذا كيف فهم بصح. ماشي معناتها هذا الشيء انه ما تقراو تليكوم، ما تقراو انفورماتيك، ما تقراو فينونس، هذه كلها الامور التي ترتبط بها مصالح المسلمين فروض وكفايات. يعني لكن حتى شي واحد في المسلمين كلهم ما قرا تليكوم كلنا دايين ليه تما في راسكم غادي كل شيء داير ليه تما. حتى تقرا انت وتقرا انت تكون انت جينيور تليكوم هذاك جينيور تليكوم ماشي غير جينيور هذاك جينيور خصنا تكنيسيان تليكوم تا هو خصنا كذا باش تهزوا علينا تقدروا علينا تحلسوا الكفايه ولا المسلمين راه فيهم كذا. هذا كان جينيور اغرونوم تا هو بغينا. ما كاينش جينيور اغرونوم في المغرب في المسلمين كاع المسلمين عندهم داير ليه تما ما كاينش فيهم شي واحد طاشون كلهم دايرين ليتم ما فيهمش طبيب كلهم دايرين ليتم فروض وكفايات. لكن الفقه تيقول لك هاد الطريق تديك الله تعالى عادي الا درتي هادي تاخذ الاجر الا درتي هادي تاخذ ليتم الا هادي كيترتب عليها الغضب الا درتي هادي كيترتب عليها الرضا فتيوريك من تحت رجليك حتى كتوصل للجنه ان شاء الله الا قبل منك الله وكانت النيه صالحه. فهمتوا الكلام؟ في الصلب الطاهر الصلب الطاهر احيانا يعني اذا جلسنا يعني قد البول يرتس. نعم الصلب الصلب الطاهر الطاهر شنو قال لك هو؟ جلس بالتاكيس لا الطاهر الرخو جلس وقوم بالتاكيس الصلب الطاهر قال بالطاهر بالطاهر الصلب اجلسي ايوه بالطاهر الصلب اجلسي لانه اذا قمت سيرت لا لانه المسافه ديال الموضع يعني مسافه البعيده بين مصدر البول وسقوطه على الارض يحدث ارتدادا كبيرا بخلاف ما لو كانت مسافه قريبه جدا يرتد ولكن شوي يعني ولكن لا يبلغ ان يصل الثياب ويصل ماشي بحال بل الانسان كما هو شاهد لما تيقول كرمكم الله الانسان واقف شعبر تيبقى على داك الشيء في تحت ديال سروالو في صباطو كاين هادشي حسيت بشيء قليل يعني رجع رشا رش فينا هو صحاب الرشان اللي قالوا نقلبوا واش خلى شي واحد في البيت ها لو جي لا خصنا نفهمو دابا المقصود لانه انتم قلتوا لي فابوريزي قلتوا لي هوميديفي قلتوا لي واحد الدليل كلا بوسي الطوموبيل انا يدي الطوموبيل دازت بيتا انا جو نو فابوريز ريان جو نو هوميديفي ريان انا كيسكو جو فو جو كي ني بلو اوتون دو سور ما مان هوميديفي سيتادير كي يا كيلكان دو موا كو جو La même chose pour vaporiser, je te vaporise. Ah là, je fais comme ça. Est-ce que qu'est-ce que je vaporise? Je fais comme ça. Il y a personne devant moi. Sinon, je vais chercher quelqu'un pour faire comme ça. Alors, je me dis comme quatre comment tu m'as vaporisé? Je vais vous montrer le problème. Je vais vous montrer le problème pour que vous compreniez ce qui se passe dans les traductions. J'ai un bichard. Ams, Gali Hayashir. Racha, je cite en ligne de traduction. رشا ما عرفتش واش قرا فيها فابوريزي ولا كي شوف تسمح في القضيه وهذا خصكم تفهموا نتوما مزيان هذا ماشي مشكل فيكم نتوما ما تعرفوش فرنساوي اللي ما قراش فرنساوي ما تعرفش فرنساوي واخا تيهضر بها اللي ما قراهاش دابا شحال ديال العرب كاينين كاع كلهم تيعرفوا العربيه حتى يهضروا بها كاع اللي تيهضر العربيه تيعرف العربيه الا ما قريتيش العربيه ما تعرفش العربيه تعرفش مبتدا والخبر والحال والتوكيد والتوابع وكذا والفاعل الذي سبت مسد الخبر والحال الذي والفاعل تعرفش وكي تتهضر بالعربية وكي تقرأ القرآن بالعربية وكي تفهم العربية مقريتيهاش متفهمهاش أي لغة بحال هكا. كان واحد الألماني واحد مغربي تيخدم مع التوريست والبلاصة فين تيكون فيها الألمان بزاف هو فرحان تلاقيتو هذا تيقول لك تعلمت الألمانية 3 شهور عرفتي شنو هي الألمانية تعلم تعرف ملي تيمثلو الأمريكان تيجيك شي فيلم تيكونوا فيه ليزانديان ديك الطريقة باش يهضرو ليزانديان موا مونجي توا هذا تعلم الفرنساوي هذا تعلم الألمانية شحال تيهضر بحال هكا تعلم الألمانية واش حيت دابا أنت تتفاهم مع شي ألماني تيكمل بحركات وداير شي كذا كنت تهضر من تعلمت 3 شهور الناس قراو 3 سنين وباقيين واحدين شنو هذا هاكا تيتزور الانسان تيهضر فرنساويه غادي يترجم لا ما تيش ترجم ما فاهمش تترجم لا ما قريتي عربيه ما قريتي فرنساويه تترجم للعربية فرنساويه خاصكم تبيجو تتكلم راه تتكلم راه مين اللي جات الله يرحمها مسكينه لا جات وجلسنا في فرنسا واحد الشهر 3 شهور تاهي راه تولي تقول لي بونجور بونسوار وميرسي مسيو انت ولا تهضر فرنسية؟ ترجم لينا تاهي ولا؟ او ديباني وخص الحارة هذا هو ديباني ديباني وفي بلي دي زافوك ديباني هو المشكلة هو لو بون يسوبلي تولي تيبان ليه هو راه زرقاء اليمامة تيشوف على بعد تيان لا سي البون راه غير دين لي زافوك هذا هو فاش تلقى لما كتلقى كذا هو ما يمكنش هذا اللي تترجم غادي يجيب لك كل ترجمه ديال رشا يمكنش رشا واش عرفتي شنو هي العربيه العربيه لغه غنيه لاباس عليها مزيان عندها الكلمات بلا قياس الفرنساويه داروا البشغال شحال فيه 12000 فيرب 12000 فيرب 12000 حالة كثيرة بالمقارنة مع الإنجليزية الإنجليزية لغة مسكينة لغة أعطاها الشفوف أهلها لتفوقهم التكنولوجي في هذا العصر وإلا كم كانوا في شيء وقت أخر ما كاينش يتلفت الإنجليزية نهائيا لغة فيها جنس واحد فيهاش مسكينة وفيها مسكينة في منها كلهم ذا بوي ذا جيرل ذا مان ذا وومن كيفاش واش ماسكينو ولا فيمينا الله يعلم ولكن مازال هادو لو غارسون لا في ما كاين والو كاين مزيان قريب لينا الالمان عجب هادو هذاك الشيء اللي ناقص عند الانجليز داو عليهم الالمان الالمان عندهم لو ماسكولان لو فيمينا لو نوتر لو نوتر كي سمي لو نوتر كيفاش لو نوتر ما هادي ما هادي لا ما هادي ما هادي نوتر تيقولوا ديرمان دير يلو دي فخاو دي يلا داس فخولاين دو دموزيل ما مجوجاش داس نوتر تنشوف مين غيستقر داس بوغ لو ليفر ما عندهمش سي با ماسكولين سي با فيمينا سي تان نوتر شنو هو نوتر ومن كل شيء خلق راه زوجين اثنين الله خلق غير جوج الاجناس لا هما زادوا هذاك الثالث اللي كان خصو ياخذوه الانجليز داو عليهم بقى هذوك عندهم واحد وتو عندهم ثلاثه العربيه لغه غنيه جدا جدا جدا بالفاظها بالفاظها بكلماتها اعتقد الشافعي لا نعلم انه احاط بالعربيه غير نبي اما البشر فكاش كثر عندك شي كثير بزاف كلمات وعاد هاد الكلمات اللي هما كثار لهضر كثير بزاف كتلقى كلمه واحده عندها بزاف معاني يعني كان هذه المعاني في اللغه العربيه تخيل دابا عندك باش تقول الكلب كلب عندك ليه بزاف تسميات السبع يعني القصه ديال المعادلي مع شي واحد كان حاضر المجلس الشريف المرتضى دخل المعري المعلمة دخل مجلس العلم و طبعا كان يمشي واحد مد رجلو المعري تعكل بها هذا خينا قال من هذا الكلب الذي لا يرى قال المعري الكلب هو الذي لا يعرف للكلب 70 اسما اخوان كلب هي بصح وتخيل انت الكلب عنده 70 سنية اشنو هو الكلب كاع تيشيرو عليه غير بالحجر يعني ما شي حاجة ما عندها قيمة عندهم وعاطينا 70 سنية واللي عنده قيمة شحال تيعطيو واش فهمتي الكلب عنده 70 سنية السبع عنده 90 حجرة هو لا يشعل عندها ديال السنية تاعي هتقولي ايش الفرنساوية تاعنا تنقولو لا بيير لو كايو لو روشي لا روش أربعة خمسة نزيد خمسة أخرين عندي عشرة واش تعرف تهدوك شحال عندهم وثم خصك تفهم واحد المسألة أن القضية ماشي فقط في تكثير الكلمات لا راه ما كل كلمة مع كلمة كاين فرق في المعنى دقيق كيقول لك لحظة ونظرة ورمقة على حسب تشوفها تشوف هكا عندها سمية هذه عندها سمية كل حاجة عندها سمية ما فيها ماشي كلها غير غدا غدي تقول لي شنو عندك غدا غدي فوا بيرسون ديما داكشي قليل ديما انت جايبو ورايا ماشي انا تنقول ها ما نجد هذه مكتوبة موجودة سير شري وحسب وقلت لك كلمات كثيرة معاني كل كلمة كثيرة العين ها هي العين تيقولوها لهذه العين الماء لا سورس دو تسميه العين العين تسميه الذهب والفضة العين تسميه الجاسوس ايوا كيفاش هادشي وعاد هادشي كله كل شيء هادشي قلت لك وسونس بروبر عادي الا جينا المجاز سونس فيغوري صافي داكشي ما بقاش يتحد كاع مابقاش يتحد كيما الترجمة هادشي كيما الترجمة بحال هكا تكبش كلمة قلت لك يلاه وصل بها الامريكان قلت وصل بها للبحر غادي تشوف ندير بها دولار فهمتوا فالانديكاب ماشي فيكم ولكن اللغه هي هكذا هذا نقول لكم الفرنساويه لغه جميله ولغه ليتيراتور ولغه يمكن تبان لي هي احسن من هي ارقى اللغات العصريه دابا من حيث الحموله الادبيه اللي جراها احسن من شنو نقول الكازاش عندهم شكسبير عندهم ولكن ماشي بحال ما عندهم بو مارشي اجين سو عندهم شي حاجه كبيره ماشي شي حاجه ولكن ما يمكنش تقارنوا راسكم بينا قارنوا بهادو الله يعاونكم انا نقول لكم واحد الحاجه باش تعرفوا انه ما يمكنش تقارن شي شكسبير الا جا دابا الانجليزي وهضر معاه بالانجليزي تروح يفهم غيقول لي ذو ارست انجلش غيفهم غير انجلش شنو ذو ارست ذو ارست يا يو ار كان غير في 17 شكل هذا يو معلومش تيقولش يو تيقول ذو ار يا است كيفاش تبدل هادشي اذا تبعت غير شكسبير ما يفهموش شنو قالتها حيت تبعت مرو القيس يفهموا العرب اللي قاري عربي يفهم لان العربي ديال مرو القيس هي اللي كتبها القران وهي تيقراو قفال كاين ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول هي فهمنا قفال وقلتي ديك قفاش قصدتي بها جوج واش هذيك قفال قصدتي بها قفال واش هي كاع هادشي فهمنا قول شي حاجه اخرى سي جيب شي حاجه اخرى فهمنا إذا ما تقارنش واش انت واش تنقول لكم فلما تقول لي راه الشارع انا لقيتها هي ما بغيتي هي ما كذبتكش ولكن ماشي في هذا السياق اللي بغيتها انا فعرفت راه انت تيرشوا معي تاع فابوريزي عرفت هذوك الرشاشات اللي كتشوفوا اللي ضباب بالماء il vaporise c'est une vaporisation c'est une humidification رش ولكن ماشي هو هذا ديال الوضوء شي واحد يدير هكا شكون تيرش على الجنون المنجيل ما فيهاش يا شيخ ربنا واش هذا المن شنو هذا المنجيل؟ عبد النور هذا راه ما بيه شويه ما بيه شلي فيه اروزاجي اسبيرجي هذه راه اروزي واسبيرجي راه دائما تفترض انه شي واحد ايطا روزي وايطا اسبيرجي اوتي وانت اللي دير لك اون بي اوتي لا راه ايكوتي هي تخليها اوتي نضحها الايكوتي التقطيع بمعنى الحذف بحال تيغسلو الماء عندهم تيخليه يحطو في الشبكة ديال الماء هادي لي قلتي إلا نصيتي وخليتي هادي الماء شنو على كل حال أوتي أوتي أوتي الشيخ أوتي أوتي أو أوتي يعني أحذف إيه هو أكسون شيخ مونفليكس حيد يعني حيد حيد الماء لا العكس كان شاف واحد أيوا وتيجي معنا الى اخر من ايفاسي هذا فاهم الى اخر من ايفاسي هذا فاهم لو سونس ديال مفهوم. وعلى كل حال حنا دابا علاش نقول لكم هذا الشيء؟ كيفاش تعرفوا باللي هذه المساله ديال لا تادكسيون مساله تدخل بعين بالجيد ما تدخلش بالهزي تدخل بالجيد اللي كيترجم هو شي واحد قاري اللغه ماشي شي واحد كيتكلم بها راه كبر في فرنسا اجي هضر بالفرنساويه اجي ترجم لينا اجي دير لنا الدرس لان الفرنساويه ديالك زوينه هنا فرنساويه اللي زوينه هنا فرنساويه ديال المانيا اللي تي هذيك المره هذاك المغربي تيقول لك تعلمت المانيا خلاص خلاص قراها قراها نبدا تقراها ومني تقراها خصك تكون قاري عربي غادي تترجم منها تترجم حتى داكشي اللي فهمتي ماشي تترجم داكشي اللي تيتقال فإذا هذا ماشي اللعب هذا ماشي بلاصة اللعب بغيتي تلعب سير خذ أستيريكس وبيليكس وترجمهم لعب مع راسك ما غاديش نلعب عليك هنا ولكن كتاب السنة كلام الفقهاء كلام دقيق هذا راه عرفتي شنو هو بحال دوك لي ديمينور تيقول لي راه عندنا واحد القلب ولا بغيتك تحيدها السلوكة كله تيعرخ أنت تقول شنو شنو هذي راكم لا لا لا راكم تفكر ياسي كله عقلاني ديمين بحال هكا الترجمة بحال هكا خصك داكشي يكون دقيق واش اي واحد تغير يقول لك جا عرفك ديمينين لا تحيدنا هذه القلبوله ما يمكنش ما يمكنش يديرها شي واحد هاكا الكلام العلمي ولا سيما الكلام الفقهي كلام دقيق فهذا علاش هذه المساله دائما تتكلم فيها دائما تتكلم فيها وبالاخص في فرنسا كلشي تيهضر كلشي تيترجم كلشي معلم كلشي قاري كلشي كيفاه شاد شاد شاد الزعماء كلكم انتم دابا كاع قاريين عربيه فرنساويه أسي بسعادتكم هنية عليكم نعم سيدي شيخ واجلس ندبا ذاك الحديث اللي ذكرت الآن يعني من رسالة ما تصور وقف على قائمة شكرا جدا الماء يا سيدي هذا الحديث ما عندوش شي عذر علاش نبعث ممكن لا ما ذكر فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قومي فبا قائم يعني ما قلتش بانه مثلا كانت هذيك المكان يعني نجس هو السباطه هي موضع القاء الزبال بارك الله فيك هذه السباطه موضع القاء الزبال وعلى تقدير كونه نجسا هب انه نجس فكان يمكن ان يرتاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لموضع حاجته امر بذلك فليرتد الأمر مريد قضاء الحاجة أن يرتاد لقضاء حاجته موقعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل فكان أمور متيسرة ولا سيما هذا في المدينة لأنه من الناس من حملها على أنه كان في سفر ما لا يمكن فيها ان نقول عندما قال في الحديث سباطة قومي سباطة موضع الاسباب وهذا يقتضي البنيان يقتضي القرية وليس السفر وليس طيب قال رحمه الله في حاجة الانسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجس والظل والريح وجحن الصليب والطرق والمولد كلا فاجتنب اجتنب هذه المذكورات فلا تقضي فيها الحاجة فليست أماكن لقضاء الحاجة أولا الظل اجتنب قضاء الحاجة في الظل لا ينبغي أن يفهم هذا على أن الحاجة تقضى في الشمس لا مقصود بالظل الظل الذي يحتاجه الناس يرتفقون به الناس عندها هذا المتنزه فيه أشجار فيه كذا فيأتون ويجلسون فيه ويرتفقون به لا تقضي حاجتك في ذلك الظل الذي يحتاجه الناس وليس يعني هذا أنك لا تقضي حاجتك في أي موضع فيه ظل أنا قلت لكم حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتار به لقضاء حاجته هدف أو حائش نخل الهدف هو المرتفع من الآخر يقول سجل هدفا هذا ما فهمتش أنا كيفاش سجل هدف هدفي في الحياة كذا هذا تعبير فاسد. عرفتي منين جا لو بوت؟ طبعا وسمى هذاك بوت ديال الكره تيسميوه هدف. اذا هدف الحياه مسكينه انجاح عربيه. لا، الهدف هو الشيء المرتفع. كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف، يعني واحد شويه ديال الارض مرتفعه باش يجي هو صلى الله عليه وسلم موراها يستتر. او حائش نخل، الحائش النخل هو النخل الملتف. هذا حائش نخل له ظل ام لا ظل؟ له ظل، وكان يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يجعلنا نفهم ان الظل الذي يكره ان تقضى فيه الحاجه هو الظل الذي يحتاجه الناس. عندما فهمنا انه الظل الذي يرتفق به الناس، نقول مثله ايضا في الشمس التي يرتفق بها الناس في المواطن البارده. الناس تاتي الى موضع مشمس يسخنون فيه اضلاعهم، فلا ينبغي قضاء الحاجة فيه. لماذا؟ لأنه مرفق يرتفق الناس فيه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اللعانين تثنية لعان، تثنية لعان. اللعان هو اللعان، هو الذي يكثر اللعن. يكثر ان يقول لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، لعنة الله عليك، هذا لعن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يتخلى يقضي حاجته في ظل الناس جعله لعانا. هل هو يلعن نفسه؟ هو الناس تلعنه، تلعنه بسبب ماذا؟ فكأنه لعن نفسه، بما أنه تسبب هو في لعن نفسه فكأنه لعن نفسه. اتقي هذا والظل والريح. أيضا لا تقضي حاجتك فيما هب الريح. لماذا؟ لأنه بالريح سيرد بولك عليك، سيرد بول الإنسان عليك. فلا ينبغي أن يقضي حاجته بما حب الريح، لأنه سينجس بدنه وثيابه. والظل والريح وجحرا. الجحر تعرفون الغار، الغار لا تقضي حاجتك فيه. سئل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، فسئل قتادة رحمه الله: لماذا كان النهي عن ان يبال في الجحر؟ فقال: يقال انها مساكن الجن. هكذا قال قتاده، لكن علل بعض العلماء ذلك بان في الجحر قد يكون محرم، قد يكون شيء يؤذي هذاك الذي يبول، فلذلك يستحب له الجنب. والظل والريح وجحرا والصلب، المكان الصلب يجتنبه. وهذا على التفصيل الذي تقدم، الصلب النجس هل ماذا يعني تفعل به، ماذا صلب طاهر كذا، تقدم التفصيل فيه. فهو التفصيل الذي ذكرناه أولى من الذي ذكره الناظم رحمه الله. هل شي صحابي باب شي جحر لست أعلم أنه كان هذا الذي تقول. ونعم ذكر صحابيين أنهما قتلتهما الجن. نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، هذا يذكرون أشعار الجن، يذكرون هذه الأمور في السياق. وضربناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، كذلك هذا في السياق. الآخر هذا حديث الصحيح، ذاك الذي كان حديث عهد ابي عرس، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أن يرجع إلى أهله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فوجد أهله واقفة في بباب الدار، فهم بها سوءا. علاش خرجك اليوم الدار؟ هم بها سؤال فقالت على رسلك حتى تنظر فإذا أفعى في الدار وهي خافت وخرجت فقتلها. قالت زوجته فما عرف أيهما سقط أولا، أهو الذي قتلها أو هي التي قتلت؟ كان ذاك جنيا في شكل أفعى، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بهذه الأفاعيل المحظورة التي تكون في، يعني يجب طريقة يعني تأمرها أنك لا أن تخرج من بيتك وأنك لا تأذن لها حتى إذا كان جنيا ينصرف، فإذا لم ينصرف بعد أن تفعل به ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تقتله لأنك تعلم أنه أفعى وليس جنيا. والظل والريح وجحر الصليب والطرق والمورد كل الفجلين. إذا هذه القصة الشيخ تعالى سعد بن عبادة هذه لا يستحو الاستدلال بها لي. لا لا لا لا يستدل بها الناس الحقيقة. وظل وشفق ولا ولا يستمر. شوفوا انتم لا لا شوفوا انتم شوفوا انتم ما تحبوا انت بدينا صدرس عندي بساعة ونص ندير واحد لابوس ندير واحد ربع ساعة ونص هذا الشيء راجعون إليكم. أنا راني مرتاح وما يلوش تشرب الماء ولكن أحب أن تشرفوني في الخير. ندير واحد الإصطراحة ديال 10 دقائق 15 دقيقة واش يتحرك شوية بارك الله فيك. Sie geht mit Lohn auf der